لكن كل محاولاته لكسر الجيش باءت بالفشل، وتحول القتال الى تعادل، صار حالة من الجمود، ايقن رافع انه لا يستطيع عمل شيء امام هذا الجيش المنتشر امامه، فارسل الى خالد الوليد يخبره عن هذا الجيش القادم، جيش مدرب تدريب عالي مسلح تسليح عالي فيه ابطال من عدد كبير، و12 الف وهم فقط 5000، وكيف انهم فقدوا ضرارا الذي من المحتمل انه ما زال حيا. استلم خالد الاخبار ايقن ان الان صار خطر، ان فعلا الجيش هذا قد يأتي ويستطيع فتح حصار دمشق فيكون ضاعت منه دمشق. هذا الموقف جعل خالد في ورطة كبيرة، هو يحتاج جيش كبير لمحاصرة دمشق، وفي نفس الوقت يحتاج جيش كبير لصد الهجوم الرومي الذي جاء لينقذ دمشق. فقرر خالد ان يستشير اصحابه، وقرر خالد ان يأخذ تعزيزات مناسبة، يترك اقل عدد ممكن يحاصر دمشق ويخرج بنفسه لتعزيز قوات رافع التي تقطع الطريق على الهجوم الرومي. طبعا كانت مشكلة كبيرة، لو تحرك اي تحرك بطيء لن يتم تعزيز خالد، ولو تحرك تحرك سريع ستلاحظ الحامية الرومانية التي موجودة في دمشق ان الحصار اللي حولها بدأ يضعف، وممكن تخرج وتشن الهجوم على قوات الحصار الضعيفة، فلابد ان يتحرك ويخفي حركته. فقرر خالد ان يؤخر الخروج رغم الخطر الذي على رافع، يتحرك في اخر الليل دون ان تنتبه الحامية المحاصرة داخل دمشق. وفعلا رتبت الامور، وقرر خالد قرار رئيسي اخر، انه سيترك حصار دمشق لابي عبيدة عامر بن الجراح رضي الله عنه، ويقود بنفسه هو مساندة القوات المسلمة التي تقطع الطريق على المهاجمين من حمص. في منتصف الليل سلمت القيادة الى ابي عبيدة ليستمر في الحصار، واخذ خالد مفرزة فقط 1000 رجل استطاع ان يأخذهم بقيادة ميسرة بن مسروق، واجريت بعض التعديلات في توزيع القوات التي عند ابواب دمشق، وانطلق خالد بعد منتصف الليل على رأس هذه القوة، ثم اخذ معه القوة التي هي 4000 رجل تحت امرته، الخيال المتحركين اللي كانوا تحت امرة ضرار يتحركون لحصار دمشق، اخذهم معه وتحرك هؤلاء الحرس فيما بقي من الليل بسرعة لاجل انقاذ الجيش المسلم في الطريق الى حمص. مع الصباح وصل خالد الى ساحة المعركة، واذ بالمعركة ناشبة بين رافع والروم، واستمر القتال في هذا اليوم الثاني للمعركة دون ان يحسم لصالح اي من الجانبين، لان المسلمين اللي مع خالد طول الليل هم مسافرون في الطريق فكانوا متعبين، والجيش المسلم كان منهك، الروم كانوا واقفين في مكانهم مرتاحين صامدين كالصخر امام قوات المسلمين. اقترب خالد من ميدان المعركة رغم كل التعب الذي فيه، وفجأة وجد احد الخيال المسلمين يمر من خلفه نحو الروم بسرعة يريد ان يصل الى الروم قبل ان يصل خالد، وما استطاع خالد ان يوقف هذا الخيال، هذا الخيال الذي انطلق قبل خالد للهجوم على الروم دون ان يرتاح، نحيل يرتدي زيا اسودا يغطي صدره بدرع، معه سيف ومعه رمح، على رأس عمامة خضراء يلف وجهه بقناع بحيث لا يعرف من هو، وانطلق قبل خالد. وصل خالد الى ارض المعركة، واذ بهذا الفارس العظيم ينطلق بنفسه نحو الروم باندفاع يثير الدهشة، ويظن كل من يراه من هذا، مجنون يهجم بنفسه على جيش رافع قائد في القوة المسلمة التي تواجه الروم. رأى هذا الملهثم فقال هو يهجم مثل خالد لكنه ليس بخالد، خالد معروف بضخامته وطوله وعرضه. وصل خالد الى رافع، بدأ التشاور ماذا يفعلون كيف يرتبون امورهم. في هذه الاثناء واذ بهذا الخيال المقنع واقف بين الجيشين يهجم على جيش الروم فيقتل احدهم ويرجع، ثم يهجم على جهة اخرى ويقتل واحد ويرجع. حاولت مجموعة من الروم تلحقه فاستطاع ان يستدرجهم ثم هجم عليهم واحد واحد يقتلهم، اعجب المسلمون بهذا الخيال وما استطاعوا ان يعرفوا من هو، سوى انه عرفوا انه شكل شباب ويرون عينيه من وراء القناع، وكان كأنه يريد الشهادة في سبيل الله، كأنه كما يقولون الانتحار وليس بانتحار وانما شهادة في سبيل الله. هذا العمل من هذا الخيال اثار حماس